القاهرة تقدم. بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزت سعد الدين. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم مع سيرة أم الدنيا. نوبار باشا شخصية كانت أكثر ظهورا في تاريخ مصر خلال سنوات القرن التاسع عشر، لم يتوقف عنده المؤرخون كثيرا بالرغم من ارتباطه بالحكام والولاة الذين توالوا على عرش مصر، وهو أول من دعا إلى مصر للمصريين، وعلى حد تعبير بعض المؤرخين يعد من أحسن من خدموا الأمة المصرية وأقوى شخصية قادت سفينة مصر وسط العواصف والأنواع. أما مذكراته فهي إحدى وثائق تاريخ مصر الحديث، وقد فرغ من كتابتها عام 1894 قبل وفاته بخمس سنوات، لكنها صدرت للمرة الأولى في بيروت عام 1983، أي بعد حوالي قرن من كتابتها. وفيها استطاع أن يصور الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر خلال الفترة من 1842 وحتى 1879، بدءا من محمد علي باشا مرورا بإبراهيم باشا وعباس وسعيد وإسماعيل، بكل دقة وأمانة وعمق. فتعالوا بنا مستمعينا لنغوص معا في مذكرات نوبار باشا، لنقدم من خلالها بعض الملامح عن صورة مصر كيف كانت وكيف أصبحت. في تقديمه لمذكرات نوبار يقول ميرت بطرس غالي السياسي المصري ووزير الشؤون البلدية والقروية في حكومة نجيب الهلالي عام 52: الشخصية القوية لنوبار ومعتقداته الحميمة وتعلقه الشديد ببلاده، كل ذلك جعله يتولى مسؤوليات كان الآخرون يسعون إلى تجنب إسنادها إليه، وكان يمارس في أغلب الأحيان سياسة استقلالية بلوى شخصية، وقد اكتسب خبرة كبيرة بشؤون الحياة والرجال مما ساعده على أن يكون معاونا له وزنه وقيمته وفاعليته، كما ساعد على أن يلعب دورا بالغ الأهمية في الحياة العامة. ونقول وأن يكون أيضا شاهدا على عصر بأكمله. يشير نوبار باشا إلى محمد علي وإعجابه بشخصيته ودوره في صنع مصر الحديثة، فيقول في صفحة من مذكراته كتبها في نوفمبر من عام 1890: من شاهد مصر منذ 40 سنة لا يسعه إلا ذلك الذي ظهر إلى الوجود، من الذي يرجع إليه الفضل في هذا التحول؟ وكيف حدث؟ إن كل ما يتعلق بمصر الحديثة يجب أن ينسب إلى محمد علي الكبير، إنه الرجل الذي قام بهذا التحول في مصر. لقد فتح أبوابها على مصراعيها أمام التقدم المادي لأوروبا، ومن خلال هذه الأبواب مرت أحداث وأفكار أكملت العمل الذي بدأ. لقد دعيت للقيام بدور في هذه الأحداث، ووجدت نفسي صانعا للعديد من هذه الأفكار. ثم يقول عند وفاة محمد علي في 2 أغسطس 1849: بموت محمد علي اختفت العبقرية التي كانت توجه مصر، فقد كانت مصر هي محمد علي، وكان كل شيء في مصر يحمل بصماته حتى التربة والنيل. حتى عام 1834 كان طريق المواصلات الوحيد بين أوروبا والشرق الأقصى هو طريق رأس الرجاء الصالح، غير أن فترة حكم محمد علي شهدت بداية ظهور جديد يختصر آلاف الأميال من المسافات. وفي ذلك يقول نوبار: قام ضابط إنجليزي برتبة ملازم يدعى واجهورن بقطع المسافة عدة مرات بين الإسكندرية والسويس بالبواخر والجمال، ثم بين السويس وعدن بالسفن الحربية في البحر الأحمر. ومن هنا خطرت له فكرة أن يقيم عبر مصر خدمة بريدية تربط بين إنجلترا والهند بطريق مواصلات مباشر، وشجع محمد علي المشروع، وتأسست شركة إنجليزية حيث قامت باستخدام البواخر في مهمتها في النقل من ميناء سوثامبتون الإنجليزي إلى الإسكندرية، بحيث تتفق مواعيد وصولها إلى مصر مع مواعيد بدء إبحار سفن تقطع الطريق بين السويس وميناء بومبي الهندي. ومع مرور الوقت تحسنت الخدمة وانتظم إيقاع حركتها، وأقيمت المحطات على طول الطريق، وتم توفير الأدوات اللازمة لضمان سير الحركة. واستحقت هذه الخدمة بعد ذلك أن يطلق عليها اسم مصلحة الترانزيت، وكانت في بادئ الأمر مصلحة إنجليزية بحتة، وكل عمالها من الإنجليز، ولكن محمد علي كان يتحين الفرصة، فتذرع بخطأ ارتكبه مديرها، فقرر طرد كل العمال الإنجليز، وحل محلهم عمالا مصريين، وأصبحت المصلحة مصرية في عام 1845. عن نوبار باشا ودوره وملامح مصر من خلال مذكراته المهمة يحدثنا الأستاذ حسام الحريري الباحث في تاريخ مصر. نوبار باشا واحد من أهم الشخصيات اللي أثرت في التاريخ المصري في النصف الثاني من القرن 19، فقد تولى رئاسة وزراء مصر 3 فترات متتالية. الفترة الأولى كانت سنة 1878 في عصر خديوي إسماعيل، ثم في عصر توفيق في عام 1884، والفترة الأخيرة كانت في عصر عباس الثاني في 1894. نوبار باشا جه لمصر سنة 1842 واستدعى وقتها خاله بوغوز بيك، وبوغوز بيك كان يعتبر الصديق المقرب لمحمد علي باشا أو الصديق الأوحد لمحمد علي باشا وقتها، وكان يعتبر أول وزير خارجية لمصر. طبعا استغل نوبار باشا علاقة خاله الوطيدة بمحمد علي باشا، وقدر ان هو يتغلغل في داخل البلاط، وان هو ياخد مكان خاله بعد وفاته، وكيف اصبح نوبار باشا بعدها سكرتير محمد علي باشا ومترجمه الشخصي، واللي سافر معاه في كل سفرياته الخارجية. ومن بعدها ما جاء ابراهيم باشا تولى الحكم عمل نفس الدور معاه، واصبح برضو السكرتير الشخصي لابراهيم باشا حتى وفاته سنة 1848. دون لنا نبار باشا مذكرات شيقة جدا وممتعة، وأسلوبها سلس جدا، مذكرات في حدود 1000 صفحة، تناول في الفصول الأولى عصر محمد علي باشا وعصر إبراهيم ابن نجله إبراهيم وسعيد وعباس الأول ثم سعيد وإسماعيل، وتوقفت المذكرات في عصر سعيد وفي عصر اسماعيل باشا تحديدا في 1878 تقريبا، يعني قرب وفاته، وغير معروف بعد ذلك لماذا لم يستكمل نبار باشا مذكراته بعد هذا الوقت، وسبب غير معروف، ربما يعود ذلك لكبر سنه او لتعدد مشغولياته وما الى ذلك. تناولت مذكرات نبار باشا بشكل شيق جدا تفاصيل دقيقه جدا عن علاقه محمد علي وابن ابراهيم، ثم تناول بعد ذلك او عبر عن اعجابه بعصر ابراهيم ومحمد علي تحديدا، وكيف انهم كانوا لهم طموح مميز جدا في ان مصر تبقى دوله كويسه وان جيشها يبقى قوي، وكيف كان لهم دور كبير في تطوير منظومه الري وشق الترع، وان هم بعد وفاتهم وقدوم يعني اللي هم ابنائهم من بعدهم ان مصر تدهور حالها، وان ازاي بقى دور الاجانب دور مؤثر جدا في الشان المصري بالسلب بالتاكيد، وكيف ان مصر غرقت في الديون في عصر سعيد واسماعيل. يعني هنقول ان هو كان مذكرات شيقه جدا تناولت بكل تفاصيل الممتعه والشيقه والسلسه جانب مهم جدا من التاريخ المصري في حقبة مهمة يمكن مؤثرة فينا حتى وقتنا الحالي. ويشير نبار باشا إلى بدايات زراعة القطن في مصر وسبب بناء القناطر وشق الترع، فيقول: في حوالي سنة 1820 ترك درويش سوداني وهو في طريق عودته إلى السودان بعض البذور لمحو بك أحد رجال محمد علي كتذكار لحسن الضيافة، فأحضرها معه وغرسها في حديقته بشبرا، وبعد 5 أو 6 أشهر نبتت البذور التي تعرف عليها جميل الفرنسي الذي كان يعمل في خدمة محمد علي، وأكد أنها قطن من أجود الأصناف. رأى محمد علي في هذا النسيج مصدرا لثراء مصر، لكن القطن كان لا يمكن زراعته على فترات متقطعة مثل السمسم، كما كانت فترات ازدهار القطن تتوافق مع أوقات فيضان النيل. وحماية له من مخاطر الفيضان تم تشييد القناطر المرتفعة والعريضة من القاهرة إلى دمياط على ضفاف النيل، والتي يمكنها حجز مياه النهر أمامها ومنعها من إغراق الأرض الزراعية على مياه النيل في مجراه الطبيعي. وحتى يحتاج المحصول للري في فصل الصيف كان من الضروري تحسين أنظمة الري وتطوير القنوات الموجودة، لأنها كانت مصممة فقط لفترة الفيضان، لذا تم شق الترع في الدلتا على مختلف الأعماق لتجلب بدورها المياه في فترات انخفاض منسوب النيل مباشرة إلى الحقول المزروعة. في ختام هذه المذكرات الثرية يقول نبار باشا عن مصر وشعبها وفلاحيها وأثر العدالة فيه: هذا الشعب المرح الرقيق مثل الطفل يتحول في لحظة إلى مشاغب كالطفل أيضا، لقد دخل عنصر جديد في كيان هذا الشعب، العدالة، وهي عنصر التقدم الذي حل محل الحياة الجماعية، وإن الفلاح أصبح مسلحا بها ولن يحرم مجبرا من ثمار تعبه وحرثه. إن بلاده لم تعد بلاد عبودية، وبيته لم يعد بيت عبيد. مستمعينا، هكذا تنتهي صفحة اليوم من سيرة أم الدنيا. شكرا لكم